صغرت انت. كلمنا فهم دقائق العلمي ورجبنا حفظ حقائقه ونبهنا على كشف المحجوبات الطائفية وفتح علينا مقبلات موضلات معارفه. ووفقنا لموجب السعادة الأبدية والخاتمة المرضية. وصل على عبدك ورسولك خير البرية وآله العصابة الهادية المهدية. كنا أحد في اليوم لا شو المساحة كبيرة. وأنا أولها التصورات؟ التصورات. أعيروني أسماعكم. أيوة لجلا لكن حلنا إشكالكم ستة مرة. ما في غثيني الإشكال ونقعد على كم ما نقعد نهل. لكن فينا ودي حلها أنا واحد وما سبنا الله قليلا وودها الثاني نفسه. وودها الثاني نفسه جو. إن سكت وخليتها مع إشكالها ما حلتها لفع فجرة. ونجلسنا على الجزء اليوم ما بذلك انه كان يسمع وش عليه؟ لا بنتأول له انه جاءه بيقص ولا يتدرج هنا بالنشرح هذا التأويل. نشتكي يتدرس قبل يجي لا يتدرس وقت الشرح لا له وقت الشرح ما بلا يسمع تداري وش يتدرس. التصورات قدم مباحث التصورات على مباحث التصديقات لاحتياج التصديق إلى التصور إذ لا بد فيه من تصورات ثلاثة. تصور المحكوم عليه إما بذاته أو بأمر صادق عليه يعني بذاتياته تصور المحكوم عليه بذاتياته بالنسبة للإنسان حيوان ناطق بذاتياته جيد عمرو باكر جبران صالح كل هذه حيوان ناطق لا بد فيه ايش تتصور لا بد فيه بالتصديق مريم انا احتياج التصديق الى التصور اذ لا بد فيه من تصورات ثلاثه تصور المحكوم عليه اما بذاته أو بأمر صادق على وتصور المحكوم به وهو كان زيد تصور زيد هذا المحكوم عليه وتصور القيام سواء محكوم به يعني بذاتياته بذاتياته كما سبق كما قلنا بذاتياته يعني بما هو مثلا بإنسان زيد نجامة زيدي تدري ان حيوان ناطق او صادق عليك انت ضحك لا لا تدري انه من جنس الانسان ما هو زال اولا اولا اولا ها هو معنى تدري انه من جنس الانسان ايوه تدري انه من جنس الانسان اجا هي جيما قلبنا ذات عايزة والقيام كنت عارف له كنت داري ده القيامة دي في الماء تدرين ده ياك منه صور النسبة تدري وش معنى النسبة تدري وش معنى النسبة إلا لكن قال ليش قدم التصورات قال لي في التصديق ذات التصورات يبدع به ورجع يجيب التصديق يعني إذا ما هو من ذاتياته لا يساوي الذاتيات الأمور دي تساوي الذاتيات دي تصدق عليها قد مرت لنا قد مرت لنا وش دي يساوي الذاتيات إما داخل ولا خارج ما هي قد مرت لنا هما أو ما النسبة هذه بين القيام وزيد لا عهد الوالد دخلها طبعا ما بنعرف ذاتيات هذا بنعرف هذا اثارها وهي شبه تسجد عليها وقد مر بحث ذا الامور وقلنا ان ما بيصبر تحديد الامور كلها الى اخره لا عم نرجع لها من الحين الى الحين وصاد الله المغاوي نعم لا نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم عليها كلها كنا أكثرها ما بنقريبها إلا بآثارها وشرحنا هذيك اليوم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم العلاقة هذه بين زيد والقيام بدون تجارب العلاقة ويش يعني؟ الفاعلية يعني بعضها الساعة تجيب ديال مفعول احنا نقول لك علاقة لجهة تشمل يعني ما هو في كل شيء كذا قد مر لنا ان احنا قد انكرنا ما هو في كل شيء في اسبوع يعني باكثر الاشياء ما بيمكن تصورها معنا معرفتها الذاتيات وانما بامر يصدق عليها وبعض الساعات ولا بامر يصدق عليها انما باثرها لا لا لا لا لا لا لا لا لا خلاص لا وش اختبط يعني زي هالقولدي قلنا به وذي عنك هالقولدي قال به وخلاص وش عاي لأنها أصلا قد أشبعنا الموضوع في ماما عليكم السلام ورحمة الله يا مضاعاته ها مضاعاته نكثر ما فيه جور لا تصور المحكوم عليه نحن أنا تصور المحكوم عليه شتي القيام المحكوم عليه جيد جيد لعنك المحكوم به لا نتصورها لا نعرف حدا نعم شك بننزل الحكم القدرة والعلم له الله ما في شيء بلا بالآثار ما نستمدري بحاجة هذا ولا أسماء لا حق الله ما بلا أسماء ولا آثار غيرها ولا حاجة ولا نلاقيه استدلوا الأنبياء ولا لا الأئمة عليه إلا بآثار لا بيذكروا غيرها نعم لا لا لا ما وإذا قلنا ما بيصبر في كل باب ما بتصبر في كل مكان ايوه يعني ما هو صدق يعني تطور ذات ايوه لا ما يجوز في المفرد التصور ولذا بنأكد من قبيله بنقول تصوره بذاتياته تمام وذا يجي للسلام ما هو سادر تصور المفرد هذا لا يمكن يدخل في الحد ما او عنده الصوره الحاصله صور حاجه شغله التعريف يدخل لان قال الصوره الحاصله عنده عند العقل ايش تبغى لا عندك المحسوسه اذا مرت لنا وباجي وتصور النسبه الخبريه للعلم ابد للعلم بامتناع الحكم يعني ليش لابد من هذه التصورات قال للعلم بان تصور للعلم بامتناع الحكم ممن جهل احد هذه التصورات سواء ما قاعد يحكم والتصور النسبة الخبرية يعني هو صدق ما بيمكن الحكم إلا على معروف لكن لا يسلم أن المعرفة لا تكون إلا بالذاتيات أو بما يساويها بل وين أنا في الواقع أنا في الواقع ما هو سابر الحكم على غير ما تتصور يعني ما هو غير ما لا يجوز الحكم على ما لا تعرفه على من ما هو تبرك مثلا تعرفه بأي وجه من الوجوه ما تجعلها من جنس الحيوان أو تجعلها من جنس لا يجوز الناس تدخله لا يجوز بر تحكم عليه ايه ولا هو كذب ما تصبر ولا يكذب واحد تصور قد ما قال تصور النسبة الخبرية النسبة هذه بين القيام وزيد بين من جوب القيام إلى زيد ما هو تصورها تعرفه هذا المراد بالتصور هنا المعرفة معرفة الشيء معرفته في الحد هيا جاء امتناع الحكم من جهل أحد هذه التصورات المفهوم ما يستفاد من اللفظ باعتبار أنه فهم منه يسمى مفهوما بس. هذا المفهوم ما يستفاد بس. ما يستفاد من اللفظ باعتبار أنه فهم منه يسمى مفهوما باعتبار أنك إن باعتبار ما فهم منه أنه فهم منه يسمى مفهوم وباعتبار أنه قصد منه يسمى معنى وباعتبار أنه دال عليه يسمى مدلولا معنى الحركة التي هذه هي رفع يدي ما يتيها الحركة سواء إذا أخبرت أنت عنها قلت أنت رفع يده ها؟ سواء هذا ما هو باعتبار تقول رفع يده باعتبار انك تنتهي الحركة منه يسمى مفهوم وباعتبار انك قصدت انت بقولك رفع يده تيه هذا يقال له معنى وباعتبار ان قولك رفع يده دل على اني قلت كذية مدلول مفهوم مفهوم ذا الكلام اي واحدة كيف مدلول قصد منه قصد هذا قصد السياه من قولك رفع يده باعتبار انه قصد منه يسمى معنى وباعتبار انه قصد منه يسمى مفهوم ايوه منه الكلام رفع يده وهذا كلام مفهوم باعتبار ان فهم من السياه الحركة يسمى هذا الكلام مفهوم وباعتبار انه قصد بقوله رفع يده وسيها الحركة يسمى معنى وباعتبار انه قصد معنى منه من الكلام من الله وباعتبار انه قصد منه نفسها عندنا هذه نسخة كذا لا رجل معنى أعطانا قصد معنى يسمى معنى قال يسمى معنى انت لا ما قصد منه معنى ما بشي كلام الله نزيد الله ويقصد منه معنى ما بلا منها اعتبارات نعود ثلاثة اعتبارات اعتبار انه فهم منه واعتبار انه قصد وباعتبار انه دل على وكل اعتبار يسمى اسم باعتبار انه دل عليه اذا قلنا أيوه. يسمى مدلول زيك الصورة تيات يسمى مدلول مدلول الرفع والمراد بالمفهوم هنا ما حصل في العقل أو عنده قد مر كما مر العلم بالمعنى العام نعم ما حصل قوله ما حصل في العقل العلم مبطن وقوله أو عنده المحسوسات المادية سواء وهو إما أن يمتنع ضرب صدقه على الكثرة أو لا يمتنع هذا أدي المفهوم إن امتنع ضرب صدقه على الكثرة فجزئي كزيد والمراد بالفرض هنا تجويز العقل للتقدير لأن الفرض الذي هو التقدير بس تقدر واحد خيره تقدره العقل لا يجوزه لا يجوز صدق على كثيرين جيد يمتنع أن تفرض جيد معرفة تمنع من صدقه على الكثير لا هو معرفته تمنع من صدقه على كثيرين لا احنا في الالفاظ، احنا في الالفاظ، احنا في المفاهيم، مفاهيم. يعني تصوره التي هي معرفته تمنع من فرض الشركة فيه. هذا كلام جاد لذي أيهم السلام ورحمة الله ولا جنة ولا جالي كرد. نعم نعم يعني معرفته، نقول الذي معرفته تمنع من فرض الشركة فيه. المعرفة، المعرفة تكون للجزء ذاتياته مع المشخصات، والمشخصات لها خارج ليست تصورا تنقلنا إلا في الذهن. المشخصات لها خارج، المشخصات لها خارج مع خارج طابقة. نقول معرفة. يا جدا نعم قال تجويد العقل ما بالله ليه تجويد العقل والتقدير مش الفرق بيننا؟ قال الفرق دقيق ما التقدير، التقدير تجويد العقل يعني العقل حين تعرف زيه تدريب ما هو يصبر كثير يجوه كثير هو أما أنك تقدر تقول أفرض أفرض لله كثير يصبر تفرض تقدير دي هو الفرق أفرض إن ده عشرة يصبر حين يقول واحد إن كان الدين صادق على كثيرين ليس فيه أنا أسمع كثير كلام إن كان الدين صادق على كثيرين لا قال لك الجزئي هو الذي معرفته تمنع من صدقه على كثير عندك على العقل لكن كثير إن كان الدين صادق على كثيرين بنقول لا لا يعني افرض افرض افرض افرض ما نقول افرض افرض الحين انك في السماء افرض انت اما هذه نفرض المحالات افرض الحين انك عشرة هذا ما هو منه هذا لانه لا يستحيل تقدير صدق الجزئي على كثيرين ويعرف لا لا ما يستحيل انك تقدر تقدير افرض يعني الحين اقول افرض افرض انت المركاح اللي ايوه لا يصبر فرضا مستحيل افرض بس فرضا لا يعني لا يستحيل على فرض انك تفرض او انه يستحيل الجود الجودي مستحيل ما بنعرف يعني فرض فرض فرض افرض الحين اقول افرض الحين انك في السماء وانت عندي لا يصبر لا يصبر افرض ولا انت في السماء ولا بالسوق حنفسك ما يصبر نجي عشرة ولا نجي لا واحد ما نستطيع أن أعرفه ايوه نعم ويعرف التجويز بأن يغمض العقل عن الخصوصيات المقارنة لها ما عاد جزئي سواء هذا غلطة همو ويعرف التجويز بأن يغمض أو يغمض العقل عن الخصوصيات المقارنة له سواء ويجرد النظر الى الصورة الحاصلة اذا حصل هذا فيوجب العقل الاشتراك ما عدا جزئي اذا جرده عن المشخصات اوجب العقل الاشتراك ابدا ما بيعرف نهج جزئي المشخصات ما هو صادق جزئي لا اله الا الله يا اخي لا جزئي الا مع خصوصيات ما هاي كيف تجرد من خصوصياته وتجعله جزئي؟ لا ما هو صدق عكس ما يجوز أن يكون جزئي إلا مع الخصوصيات وإذا جرد من الخصوصيات فهو كلي لا وجود له إلا في الذهن الله ده سبق لنا ومر بعد مرة غلطة إذا ما غمضت عن الخصوصيات يا أخي لا يمكن لا يمكن لا يمكن لا يمكن في الجزئي أن تغمض عن الخصوصيات ويبقى جزئي لا يمكن أن تغمض عن الخصوصيات ويبقى جزئي إذا أغمضنا عن الخصوصيات ونظرنا إلى الصورة الحاصلة من غير الخصوصيات فهي الكلية والكلية هذا يوجب فرض الشركة ايوه جلد الانسان اذا ما غمضت وهذا قد يتخلى من جيته الغلطه هي جعل التصورات للمفردات، هذا ما يجوز التصورات في المفردات ابدا. قال اذا ما غمضت نعم كذا بجوز تستمر على الفرضه على قال اذا ما غمضت يا عبد الله اشتي اذا ما غمض اجتماع جزئي اذا ما غمض على الخصوصيات هذا بجوز تستمر على صدق على كثيرين بالنسبه للمفهوم والخصوصيات ذاته ولا هو جزئي الا بالنسبه للمفهوم والخصوصيات ولا ما هو جزئي بشخصاته دي امتاز بها من عمر ما تقدر تدور لها حركاته ولا كيف تعرف بها اخوك عبد الرحمن من محمد عبد الصمد ومن زيها ومن زيها تعرف بخصوصياته وش ما هي وش ما هي غير عن لاحقها ورجع نختلف فيه هم يجاها ما هم يجاها وهي مثل ذا وما هي مثل ذا هنا دي بنعرف بها بلان من بلان وش ما هي ها يغمض على الخصوصيات وانظر الى السبعه انظر الى الكليه يا سبعه فان امتنع في هذا النظر الحكم بجواز المجيء على قدر فهو جزئي عذر الحاشيه كبرها على كلام المجيء ما شاء الله انا ولا قليل خليه كذي خلاص كبر قالك وما عاد اسوي سامر سامر معناته حق الكتاب ايوه هذا كلامه وش مصلحان قل ما هو كلامه لا لا نحمله على شيء ثاني الحين هو يمكن نعم لا يمكن ابدا لا يمكن عن هذا اي والله ما هي ما هي مجرد حيوان ناطق الا الا وش عبده غيرها وش جردها مني وين بقي الذات الذات هي من الخصوصيات ذات التيار دي بتكون بس محددة إنه خصوصية هي واحدة من الخصوصيات جردها منها ما بقي هذا باقي شيء لا بالله إله يشتي إن مع الجزئي مفهوم كلي لا هو عاد فيه إشكال وش باجوه لا يعني مثلا تتصور إنسان مشخص ولكن ما تجرده من الخصوصيات ليش أتصور إنسان كذا إنسان بس فرد سمع فرد وجوم أنا عارفه ما أنا متصور له خصوصيات لا أغمض عن الخصوصيات إذا بتدفي ذا الحال شوف للجزئي يشتي انه يتصور الجزئي ما يصدق على كلي لجوجه يصدق على هذا انه جزئي وذا على انه جزئي لانه طابق ليك المفهوم حق الجزئي ذي فالكلي وجاءوا قبان احتاج للجزئي صورة ايش كلية عجينة ها يقصد يا سيخرج عنه ما يمتنع تكثره شرع اعترف على هذا الحاشيه سيخرج عنه ما يمتنع تكثره خلاص فاين امتنع في هذا النظر الحكم خلاص سيخرج عنه ما يمتنع تكثره بدليل خارجي لجلبه اشياء كليه وانما امتنع تكثرها لا لذاتها بل لدليل خارجي لا كان اله معبود بحق اله معبود لا لا لا شيء بشيء كلي كلي لا ما هو جزئي إلا إذا امتنع تكثره بذاته ما هو جزئي إلا إذا امتنع تكثره بذاته أما إذا امتنع تكثره بدليل خارجي فهو كلي من لا شمس لا عندك خلجي لا عندك من لا شمس الشمس هذا المفروض أنها أمر كلي وهو الكوكب المضيء إضاءة كبيرة ولا نحو هذا المفروض أنها أمر كلي لكن الواقع ما بلاش هذا كونه ما بلا واحد هو دليل خارجي يمتنع ما هو لجلنا ما الكلي عاد كلي تستق على كل إذا قلنا شمس تستق على كل كل كوكب مضيء من ذاته لكن إذا نظرنا الواقع دليل خارجي إنه ما بلا واحد ما هو بلا واحد لا إله معبود والكليات الفردية يا لا تدخلونا فيه والكليات الفردية كلا شيء ولا إمكان. لا شيء. كلية. كلية فرضية. لا تفرض عندها لا شيء. ما مش لا شيء. العدم العدم المعنى. لا شيء. انت جابر عن العدم المحض. الله شيء. هو امر كلي. المفروض انه يصدق على كثيرين. ايوه لكن انهم لا شيء. يصدق على كثيرين انهم لا شيء. لكن الواقع ما في شيء. ولا واحد. ولا واحد. ترى بلا الكلية موجودة. يجي موجود. يعني عدم عدم عدم عدم يقول عدم يقول لا شيء مثلا مثلا مثلا شيء ما هو شيء ما في هذا ولا واحد ما هو من الشمس جبه واحد منه بس الحيوان ما هو من الشمس جبه واحد منه بس هذا ما هو ولا واحد ها نعم نعم نعم مثل غير الممكن هو نعم المفروض المفروض يعني ما بشي ما بشي ولا وإلا يمتنع فرض صدقه على الكثرة في فتح ها ألا إمكان المستحيل وما بشي لا وجود ما هو إلا واحد ما نعم وجود في الوجود ما بشي لا ما بشي وجود لا بلا فرضيات يعني بلا فرضيات ما بشي ما في الوجود في الواقع هذا بس في الوجود لا بيه بيه ما يجمع ما هو لا مفروض فرضا ما بيوجد ولا هو واجد سواء معاك واجد ما هو بلا واحد ما بلا فرضيات عندك فرضيات بس ها؟ أجاوب فيك هذا وإلا يمتنع فرض صدقية على الكثرة فكل يوم كالإنسان ولا موجود سواء كلية فرضية أو كلية حقيقية سواء ما نفع لا إنسان هو نفسه لا قبل من الكل ولا قبل قال الله شيء هنا هلا موجود كلية فرضية لأنها بدأ بالكلية لا لا جادة بين الكليات الفرضية كليات الفردية هذا ووجه التسمية عضو كما قال إن العصي جعلكم هنا وجه التسمية يا لا شيء قال إن لا شيء كلي كل فرضي وذا كل فرضي لا تصور لا يمنع فرض الشرطة الله موجود وهو أمر كله المفروض من الشيء أشياء كثيرة مشتركة فيه أي المفروض ووجه التسمية أن الكلية جزء للجزئي أو لا وجه التسمية يعني تسمية مثلا ذاك يتأذبون بجرح الكلي وهو حيوان جزء الإنسان لأن الإنسان مكون من حيوان ناطق ما هو جزء منه استقمت لا أتبهنا تضرت الكلي وهو حيوان ما هو كلي تحتها إنسان وبقرة وجمل ولا جزء للجزئي جزء للجزئي وهو الإنسان ما إنسان كون من حيوان ناطق فهم إياه خلاص فيكون الجزئي ها الإنسان بالنسبة للحيوان ولا جزء بالنسبة للإنسان كيف؟ حيوان ده كله يوزع ليش خطر ده الحين سوي. نعم غير حيوان ناطق. ليش ليه كل ليش؟ قرينا في الفاجر. حضر بها ولا يجبر هيا يعني. وش يعني الكل دي؟ يعني انه جزء الى الكل كذلك ايوه منسوب اليه ايوه ما يعني هم فاتذكر انا ما خبر الله انا علمتكم وين الجزء فيه وين الكل ليه سمع انت الكل ليه سمع انت الكل ليه لانه منسوب الى الكل اهو ليه اصاب قال لانه هذا باجي لان الكلية جزء للجزئي هذا وجه تسمية الكلية لكن ما يفترض انه يسمى كله هو تحصيل الحين معناه حيوان ناطق ما هم ما هم ما هم ذولي هالاثنين كل سواء ما كل واحد منهم منسوب صلاة هذا المجموع حيوان ما كل واحد منهم منسوب الى هذا المجموع ما معنى انه كلي هذا الكلام لكن الكلي هو الحيوان اللي يوجد نعم المشخصات جيبها ما يداري عين في نفسك دول له المشخصات المشخصات المشخصات اللي بتعرف بها أخوك حياة من أبوك دول له هذا معناه حيوان لا ما بس لا يجو هو بالنسبة حيوان هذا وينه حيوان كلي لا كلي كل كل ناه يا كل أنا يا كلي كلي وإيش معناه جزء منسوب إلى ذي لأنه جزء منه منسوب إلى هذا حيوان هو كلي ليه لأنه منسوب إلى هذا الكل ليش هو منسوب إليه لأنه جزء إلى لأنه جزء منه جزء أو قطعة منه نسبي كل النسبة إلى الكل وش الثاني خلاص وش حد خلاص العنجاء هذا برا فيكون الجزئي كلا الكل ده على الإنسان أو حيوان ناطق هو كل ما هو كل كفل يعني. ايه هدين فجوة فجوة رحمة والإنسان. هو الإنسان. أولا. هو. هو الإنسان. هذا هو كل. ما هو كل. ما هو ضيّة. ها؟ من حيوانك جزء من الجزء فيكون الجزء كلا هذا كل لكن قبل والكل قبل لكن أنا قبل أن الكل من جزء من الجزء الكل أن الكل جزء اللي جزء الكل وهو الإنسان نية هذا هو حيوان ناطق لا جزء الكل الكل وهو حيوان جزء من ذي اللي هو كل ما هو جزء منه من الكل أبوي أنا كنا أقول عند الكل للحين ما هو جزء منه جزء من ذي الكل حيوان والكل هو حيوان حيوان بس والأجزاء لها نسبة إلى الكل لكونها أجزاء له لكن من ذي جزئي قال لك إنها نسبة منسوب إلى الكل ما هي إلا أجزاء فلا نسبة إلى فالكل حيوان هذا واحد إلا كل كل كل ما بدأ بالدواء هذا كل دواء الإنسان فالكل جزئي لكونه منسوبا إلى الجزء الكل هو الإنسان والحيوان الناطق وذي منسوبا إلى الجزء هو حيوان. جزء مليون بكونه منسوبا إلى الجزء اللي هو حيوان ما هو منسوب إليه. بكونه منسوبا إلى الجزء والجزء وهو الحيوان كلي بكونه منسوبا إلى الكل. موزود في الأنزة. ويقيد الجزئي بالحقيقي. لكن ها؟ على كلامه الجزئي حقيقي وجزئي ايش؟ إضافي. إضافي. ليش سمي الكلي كان يسمى جزئي على النسب؟ لا بلا باعتبارات كان التسمية. لأن لا نسبة للأجزاء. لا لا. أنا جاري لأبحث. ما جاري ايش يعني؟ قال اسمه أن الكلي فيكون الجزئي كلاً. أنه جزئي. والكل جزء والكل له نسبة إلى أجزاء. ما هو صدق؟ بكون مركبا منها. ما الكل مركب منها أجزاء. تمام. والأجزاء لها نسبة إلى الكل. إيه لكونها أجزاء. لكونها أجزاء له. ما هو صدق؟ تمام. كل جزء لكونه. طبعا. ويقيد الجزئي بالحقيقي لأن جزئيته بالنظر إلى حقيقته المانعة من فرض الشركة. هذا معنى حقيقي. هذه حقيقة تمنع من فرض الشركة فيه. يعني جزاها وبإزائه الكلي الحقيقي أدي ذات يعني تصوره توجب فرض الشركة فيه هذا الكلي الحقيقي يعني وهو بالإضافي يعني ويقيد الجزئي يعني مقابل يعني مقابل الكلي الكلي الحقيقي في تصوره ذاته توجب فرض الشركة فيه هذا كلي حقيقي وقد يكون الكلي الحقيقي كليا جزء إضافي ما هي معنى منه خلاص تمنعوا قال هنا معنى جزء حقيقي مقابله تمنعوا يا الله تمنعوا معنى جزء حقيقي وهو أذي معرفة تمنع من فرض الشركة تمنعوا ما جبر ذا يا أخي شخص تعرفه أخوك عبد الملك تصوره يمنع من ضرب شركتي معرفة تمنع من ضرب شركتي هذا جزء حقيقي والكل الحقيقي دي تصوره لا يمنع من ضرب شركتي بل يوجب سمع عبد الله دواء والإضافي وش معنى الجزء الحقيقي الجزء الإضافي وجوه إضافة لجزء بالنسبة ولا كل بالنسبة أيوة لشيء لأمر شيء فالجزء الحقيقي هو الذي معرفته تمنع من فرض الشركة فيه والجزء الإضافي قد لا تكون تصور حقيقة تمنع من فرض الشركة فيه إنما هو جزئي بالنسبة إلى ما فوقه كالإنسان بالنسبة إلى جسم كالإنسان بالنسبة إلى جسم كالإنسان بالنسبة إلى جسم نعم كحيوان من فعل نعم يا عبد الله الإنسان كلي حقيقي لأن احنا سمع انك سمع مين جالك يا عندك يا أخي الكلي الحقيقي الذي تصوره لا يمنع فرض الشركة فيه هذا حقيقي ما هو استقل على هذا عندك وش ده يا أخي لا الكلي الحقيقي هو الذي معرفته تمنع من ضرب الشركة فيه سواء كان عاد تحت الشيء ولا عاد فوق الشيء ولا ما عاد فوق الشيء ما هي مسألة وكلي حقيقي إذا عاد معرفته تمنع من ضرب الشركة فيه لا تمنع من ضرب الشركة فيه فهو حقيقي سواء فوق الشيء ولا ما فوق الشيء إذا عندك جزء إضافي إذا فوق الشيء جزء إضافي إحنا الكل ذي معرفته لا تمنع من ضرب الشركة فيه خلاص بدي فوق الشيء ولا ما فوقه والجزء الحقيقي هو الذي معرفته تمنع من برضى الشركة فيه ولا يمكن أن يكون تحت شيء. لا يمكن يا أخي. ما هو سوا ما هو سوا وش مالك لك بدل حقيقة إن فديه ما يمكن أن يكون على تحت الشيء وقد منع العقل من فرض الشركة فيه. تمام. وذاك تيسبه انزين. وذا عندك ما بتمنع فرض الشركة فيه وعاد فوق الحيوان وعاد فوق الجسم وعاد فوق الجسم نامي وإلى احنا عندنا نعم لا كلي حقيقي كلي حقيقي وجزء إضافي بالنسبة إلى الحيوان. كلي بالنسبة وغير نسبة. كلي حقيقي وإضافي بالنسبة إلى الحيوان. كلي حقيقي لأنها التصور لا يمنع من فرض الشركة. وإضافي بالنسبة إلى الجسم. وإضافي بالنسبة إلى الجسم نعم. وهل مجرى الحمد لله إنسان جزء إضافي بالنسبة ما في شيء إلا قربته. خلينا شيء كلي حقيقي ولا يمكن أن يكون جزء إضافي لأن ما فوق الشيء. شيء لا يمكن أن يكون جزء إضافي لأن ما فوق الشيء جو بالنسبة إليه. بالنسبة إلى شيء ولا شيء. إيه يا خال. ها؟ لا يا كمان. وين قال؟ حين قال في الإضافي ماذا جاري وين قد ذكرها؟ سواء سواء ما عندنا قد ذكرها احنا قد ذكرناها قد ذكرنا هذا الحين ما عندها مسألة كما ذكرنا بالإضافة إلى شيء آخر وبإجائه الكلي الإضافي وهو أعم من شيء أعم من شيء سواء هذا الكلي الإضافي يعني الجزء الإضافي الجزء هو كلي بالنسبة إلى ما تحته ما فوق شيء ما هو لا شيء قالنا جزئي بالنسبة إلى ماذا قالنا جزئي إضافي في دائل وكل شيء حقيقي أنا ما زال أستنا قالنا إحنا شو جزئي إضافي هذا هلا يا أستنا قالنا جزئي إضافي في دائل كل الإضافي ما نتكلم من بكل إضافي وبإزائل كل الإضافي يعني جزء إضافي ما نتكلم من بكل إضافي إضافي بكل حقيقي حيوان ما هو ما بالله لو يعني إذا فرصاً موجود مثلاً أنا أدري وش عيش ولا قولهم بكل إضافي أنا ما ضالي مثل الإنسان لا كلي حقيقي لأن الكلي الحقيقي هو الذي تصوره يمنع من فرض الشركة فيه لا يمنع من فرض الشركة فيه من تلاقي كلي ولا يجوه ولا يجوه إضافي مثل الإنسان هو كلي ما هو كلي بزايد عمره إلا الكلي الحقيقي هو الذي معه وأن الكلي الإضافي الذي هو أحد الأجبار أحد الشركة ايش تنجز الكلي حقيقي قال لك ان الكلي الاضافي عكس ما قلت قال ان الكلي الاضافي هو الاهم من شيء اهم من لفظة شيء شوى ايش تنجز الكلي الاضافي ادي هو اهم من غيره مثلا حيوان هو اهم من انسان هو كلي اضافي لكن ما ظهري إذا رجعنا إلى حقيقة الكلي إلى حقيقة الكلي الحقيقي فكلي حقيقي كله ما هو صدق إذا سمع ما هو صدق إذا قلنا إن حقيقة الكلي هو ما تصوره لا هو الذي تصوره لا يمنع من فرض الشركة فيه سمع إن هذا هو ذهب هو في الحج ما المال يا زلمة ولا كل انسان انسان بالنسبة الى قوم الكلية الحقيقية الكلية الحقيقية والواضي ان الكلية الحقيقية ما فرح الذي هو وقع ولا لم يقع والحقيقية الكلية الكلية الواضي ما امكن ان يدري كيف تدعي يا مكرمون جاوداك يعني الكلية الحقيقي ما فيه الفرضيات؟ لا سواء لا سواء أن تنتهي ولا لا شوف ما هو صدق يعني إذا رجعنا صار لحد حق الكلي ولا لا بعدين باجي تفريق بينهم ذي عنه إذا رجعنا إلى الحد حق الكلي فالمفروض ما بكلي إضافي نهائيا إذا رجعنا إلى الحد ما بكلي إضافي من عرجه حتى الكلي ها؟ اشتيت الآن قالنا الكلي الحقيقي ما يصلح أن يندرج غيره تحته ما يصلح إذا قب الصلاحية تدخل فيها الكليات الحقيقية والفرضية لو صالح تاجرونا ها هو يشتي من الكل الحقيقي ما صلح أن يندرج تحته شيء ما صلح أن يندرج تحته شيء آخر ولذا قال هو لا أحم من شيء أدي هو أحم من غيره أدي هو أحم من غيره ما صلح أن يندرج تحته شيء يشتي من الكل إيش يعني أن الكل ما اندرج تحته شيء بنفس الكلام حق الأصل الكلام حق الأصل الكل الحقيقي الإضافي هو الأهم شيء. لكم يا مربوشة. قال إن المسألة اسمعوا. معنى الكلية إنجو ما هو كل إلا بالنسبة. هذا معنى كلي إضافي إنجو ما هو كل إلا بالنسبة إلى صح لحظة إلى من درجة تحته. ولما في الواقع ما هو كلي كما في الإضافي الجزئي الإضافي ما هو جزئي إلا بالنسبة لما فوقه ما في واحد عف ما هو هاش ما هو جزئي هذا بيصبر سمعه هذا المفروض في الكلي كذا هذا المفروض في الكلي كذا ولكن الواقع ما بالشي كلي ما بالشي ما هو كلي إلا بالنسبة كل ما كان كلي فقدوا كلي في الواقع وبالنسبة الجزء الكلي الحقيقي هو ما لا يكون جزئيا إضافيا هذا هو وش هو هذا والجزئي الإضافي الآن ما عاد بشي فوقه اللي جوه جزء بالنسبة إلى جزء كلي حقيقي ما يعني في كل كلي يمكن أن يكون جزئيا إضافيا وأن يكون كليا حقيقيا ولا كل شيء هذا وبإزاء الكل الإضافي وهو لا أهم من شيء والجزئي الإضافي مطلقا والجزئي الإضافي أعم مطلقا من الحقيقي منين جاء عم قال إذ كل جزئي حقيقي مندرج تحت مفهوم إذ كل جزئي حقيقي مندرج تحت مفهوم عام وأقله المفهوم والشيء آخر ما بنوصل عنده يعني أقله مطلق لأن إيوه لأن كل ما طلعت عندي بنتقل كل الجيدات كل القيود القيود القيود القيود بنتقل تقل تقل ما جمع بلا كلمة ها إيه أقله يعني إن كل ما طلعت عندي بنتقل تقل تقل تقل ما معي بكاجي جاوا الإنسان إيش تجرب شو هو بايس بري يدخل فيها كونه جسم نامي حساس متحرك بالإرادة وكل ما طلعت انصراني فوقها بعد تنت ابحث الناطق مثلا منه وطلعت انصلني فوقه وابحث انت حساس ولا متحرك بالإرادة وهكذا. نعم يا شيء ها؟ ما أظن ولا قخري ولا عكس إذ الجزئي الإضافي قد يكون كليا أو صدق الجزئي الإضافي يفرجه كلي ولا لا يكون إلا كليا نعم لصدق الحقيقي على ممتنع الاشتراك في نفس الأمر والكلي الحقيقي أعم من الإضافي لصدق الحقيقي على ممتنع الاشتراك في نفس الأمر ما هاش كلي كلي ما هاش تجد حيوان حيوان خلاف الإضافي من جل من الله يشتري لو عجب الوجود بديهم ممتنع الاشتراك في نفس الأمر وعاد ايش سواء لأنه قال أن الكلية الحقيقي ما يصلح أن يندرج تحت الشيء سمع ما يصلح أن يندرج تحت الشيء سواء أندرج تحته أو لم يندرج فالكلية الإضافي ما هو الذي يندرج تحته والكلية الحقيقي يشملهم يشمل ما كان ايش ما كان يصلح أن يندرج تحته وما يعني ما كان من درجة تحته وما لم يندرج تحته فالواجب الوجود كلي حقيقي ولم درج تحته أفراد ايوه كلي حقيقي لأن من درج تحته أفراد لا إلا لا إنما قال لا ديه وقاده ما يصلح لي أن يندرج تحته شيء آخر بحسب فرض العقل سواء أمكن الاندراج بنفس الأمر أو لا جواجب الوجود كلي حقيقي وذاك كلي إضافي أبي يندرج تحته في الواقع جاو الكلي الحقيقي هو الأعم ما يشمل الإضافي والمدري وشوه عم عين يعني نهب لازم عام يا والكلية الحقيقي ما يندرج تحته ما يصلح لي أن يندرج تحته غيره سواء اندرج في الواقع أو ما اندرج هذا كسب كلية حقيقي والكلية الإضافي والكلية الإضافي ما اندرج تحته غيره في الواقع يقول فالكلية الحقيقي الكلية الحقيقي ولا هو كلية إضافي لأن لا بشي أفراد اندرج تحته سلام كيف ما يصلح ما يصلح ان يندرج تحته غيره هذه له